يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا يا واحدا ما له في ملكه ثاني أعصيك تسترني أعصيك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنسى فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضا إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب